بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، يرحب بكم في برنامجكم مع الرعيل الأول. هذا البرنامج الذي يتطرق إلى سيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وذكر شيء من مناقبهم وفضائلهم. لازلنا وإياكم مع سيرة الخليفة الثاني الراشد وفاروق هذه الأمة والمحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ننهل من سيرته العبر والدروس. ضيف حلقات البرنامج هو الشيخ عزيز بن فرحان، فنرحب بكم وبضيفي الكريم. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا، بارك الله فيك. لازلنا حتى الآن ونحن نتكلم عن سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا شك يا شيخ بارك الله فيك أن سيرة عمر رضي الله عنه لكل حدث منها وقفة، أو نحتاج فيها إلى وقفة. لما تشتمل عليه هذه السيرة من الفوائد الجليلة التي يستفيد منها المسلم في حياته، سواء كان فيما يتعلق بطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فيما يتعلق بالنواحي الاجتماعية، فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية والسياسية وغير ذلك. سيرة عمر رضي الله عنه تعتبر سيرة كاملة متكاملة. مما شيخ بارك الله فيك نحتاج أن نقف معك عنده فيما يتعلق بخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. معلوم فيما سبق أن أبا بكر رضي الله عنه استخلف بعد نقاش طويل بين الصحابة رضي الله عنه في من يخلف النبي عليه الصلاة والسلام، ثم اجتمع الصحابة على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأنه كان أهلا لذلك وأولى بها من غيره، لأنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام في الغار. وكما ذكر في كلامنا على سيرة أبي بكر رضي الله عنه الأدلة التي دلت كما يقال بصريح الدلالة أو بالإيماء أو بالتلميح على أن أبي بكر رضي الله عنه هو خليفة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يا شيخي بارك الله فيك استخلف عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر، لكن كان استخلاف عمر نتيجة اختيار أبي بكر رضي الله عنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه مباشرة. هنا يا شيخ بارك الله فيك لو حدثتنا عن ملابسات هذه الخلافة، وما هي الأدلة الشرعية التي دلت على أن عمر رضي الله عنه هو الخليفة الثاني بعد أبي بكر رضي الله عنهما جميعا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فسيرة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه تمثل في الحقيقة جملة من المراحل، وقد ذكرنا المرحلة الأولى وذلك قبل الإسلام، وكيف كان عمر رضي الله تعالى عنه وأحواله وشأنه، والمرحلة الثانية بعدما أسلم ودخل في دين الله جل وعلا وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكيف تبدلت أحواله وتغيرت أموره، وكيف أن الله جل وعلا جعل منه مصدرا من مصادر الخير لهذه الملة ولهذه الأمة، فكان أحد أساطين الإسلام، وكان الرجل الذي لا يستغني عنه النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من القضايا والأمور. فلقد مثلت مرحلة إسلامه منعطفا كبيرا في تاريخ هذه الدعوة، حتى إن ابن مسعود أشار إلى هذا بقوله حينما أسلم عمر قال: انتصفنا من المشركين ولازلنا أذلة حتى أسلم عمر فأعزنا الله جل وعلا به. وهذا مصداق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم بعد ذلك يعني مر عمر بمرحلة هي غاية في الأهمية في تاريخ هذه الأمة، وذلك حينما استخلف أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه خير معين لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان وزيره وصاحبه ومستشاره وظله الذي لا يفارقه. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يستغني لحظة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولقد امتلك عمر بفضل الله جل وعلا جملة من الصفات التي تشير إلى قيادته وإلى ذكائه ولوذعيته وإلى فطنته، وكلها مؤهلات إلى أنه رجل قيادي. هنا لما اشتد المرض بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه جمع الناس، واختار منهم أكابرهم، فلما يعني حصل ما حصل له من المرض، وكأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يشير إلى أن هذا المرض هو مرض الموت، فكان إذا جاء بالرجل قال إنه قد نزل بي ما قد ترى ولا أظنني إلا ميتا لما بي، يعني من الألم والمرض، ثم يقول للناس وقد أطلق الله أيمانكم من بيعتي وحل عنكم عقدتي ورد عليكم أمركم، فأمروا عليكم من أحببتم، فإنكم إن أمرتم في حياتي كان أجدر ألا تختلفوا بعدي. هنا كان الصحابة يتشاورون فيما بينهم، وكان كل واحد منهم يحاول أن يدفع الأمر عن نفسه ويطلبه لأخيه. نعم، لم يكونوا حريصين على أمور الخلافة. نعم، أمور الدنيا، لأن هذه المسألة تمثل لهم تكليفا عظيما، مسؤولية كبيرة، مسؤولية كبيرة أمام الله جل وعلا، فكانوا يتدافعونها، وهذا يدل على نقاء سريرتهم وطهارة باطنهم وزكاء نفوسهم، وعلى أنهم من أبناء الآخرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هنا في الحقيقة لما رأى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه تدافع الصحابة في هذا الأمر، دعا عبد الرحمن بن عوف فقال له أخبرني عن عمر بن الخطاب، سأله عن عمر وهو الخبير بعمر، لكنه أراد أن يستكشف ما في نفوس الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة تجاه عمر رضي الله عنه. فقال عبد الرحمن بن عوف هو والله أفضل من رأيك فيه. ثم إن أبا بكر استدعى عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه فسأله عن عمر فقال اللهم علمي به أن سريرته خير من علانيته، الله أكبر، وأنه ليس فينا مثله. فقال أبو بكر يرحمك الله والله لو تركته ما عدوتك. ثم دعا أسيد بن حضير فقال له ما تقول في عمر؟ فقال أسيد اللهم أعلمه الخيرة بعدك، يرضى للرضا ويسخط للسخط، والذي يسر خير من الذي يعلن، ولن يلي هذا الأمر أحد أقوى عليه منه. ثم استشار أبو بكر سعيد بن زيد وعددا من الأنصار والمهاجرين، ويكاد الجميع يجمعون على جلالة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعلى أنه أولى بالخلافة من غيره، وأنه الأحق بها بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يريد أن يلقى ربه جل وعلا، وقد أمن هذه الأمة بولي أمر يسوسها ويقودها وفق ما أراد الله جل وعلا وما أراد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فقام هنا أبو بكر فيعني تكلم وخطب في الناس وقال أجلسوني أبي الله تخوفوني، لأن من الصحابة من خوف أبا بكر من عمر بسبب يعني بسبب شدته ورغبته. نعم، كان أبو بكر يدافع عنه، فقال أبو بكر أجلسوني أبي الله تخوفونني، خاب من تزود من أمركم بظلم، أقول اللهم استخلفت عليهم خيرهم. ثم بين لهم سبب غلظة عمر وشدته، فقال ذلك لأنه يراني رقيقا، ولو أفضل الأمر إليه لترك كثيرا مما عليه. وهذا اعتذار لطيف من أبي بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه تجاه عمر. ثم كتب عهدا مكتوبا يقرأ على الناس في المدينة وفي الأنصار عن طريق أمراء الأجناد، فكان نص العهد بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد أبو بكر ابن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها، حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب. إني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيرا، فإن عدل فذلك ظني به وعلمي فيه، وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب، والخير أردت ولا أعلم الغيب، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هنا كانت خطبة ووصية أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه فصلا حاسما في هذه المسألة، حيث إنه أعلن أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو الخليفة التالي بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن عمر في واقع الأمر هو الوزير والمستشار هو الرجل الذي جاءت النصوص الشرعية تشير إليه وتدل عليه بأنه الذي سيخلف الأمة بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شيخي بارك الله فيك، لا شك أن أبا بكر رضي الله عنه عندما استخلف عمر رضي الله عنه كان يعلم علما يقينا بأن عمر هو أهل لذلك، وهذا يعني كما يقال يعد من فراسة أبي بكر وصحب يوسف، حيث قال أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وأبو بكر رضي الله عنه حين استخلف عمر فقد كان هو أسد الأمة المنيع الذي حال بينها وبين أمواج الفتن. شيخ بارك الله فيك، كما ذكرت أن هناك أدلة شرعية دلت على أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه هو الخليفة التالي بعد أبي بكر رضي الله عنه، لو ذكرت لنا يا شيخي ما هي الأدلة على ذلك؟ نعم، بالنسبة للأدلة كثيرة على أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو أولى بالخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه من باقي الصحابة. نعم، وهناك نصوص كثيرة كلها تدل وتشير إلى هذا، من ذلك ما جاء في قول الله جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. هذه الآيات من سورة التوبة، كان نزول هذه الآيات التي فيها هذا الحكم بعد غزوة تبوك، وهذا أمر يعني لا اختلاف فيه. هذه الغزوة التي تخلف فيها الثلاثة الذين تاب الله جل وعلا عليهم، نعم، في سورة براءة، ولم يغزو صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك إلى أن مات عليه الصلاة والسلام. صحيح. وقال الله جل وعلا بعد ذلك: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فبين أن العرب لا يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تبوك لهذا، ثم عطف سبحانه وتعالى عليهم أثر منعه إياهم من الغزو مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. نعم، هذه سورة الفتح. هنا أخبر تعالى أنه سيدعوهم غير النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم يقاتلونهم أو يسلمون، ووعدهم على طاعة من دعاهم إلى ذلك بجزيل الأجر العظيم، وتوعدهم على عصيان الداعي لهم إلى ذلك العذاب الأليم. يقول بعض أهل العلم أهل التحقيق: وما دعا أولئك الأعراب أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوم يقاتلونهم أو يسلمون إلا أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وأرضاهم. سبحان الله. نعم، فإن أبا بكر رضي الله عنه دعاهم إلى قتال مرتد العرب من بني حنيفة وأصحاب الأسود وسجاح وطليح الذين سبق ذكرهم في حروب الردة في يعني عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكذلك دعاهم إلى قتال الروم والفرس، وكذلك عمر في خلافته دعا إلى قتال الروم والفرس، كذلك عثمان دعا إلى قتال الروم والفرس. فهنا وجب طاعة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم بنص القرآن الذي لا يحتمل تأويل، وإذ قد وجبت طاعتهم فقد صحت إمامتهم وخلافتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. هذا شيخ بارك الله فيك يعتبر يعني ربط بين أدلة في ذلك. يعني صحيح. نعم، هذه أدلة تفهم بالاستنباط، يعلمها من فقه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. شيخ بارك الله فيك، طب هذا فيما يتعلق بنص القرآن، فيما يتعلق بالسنة النبوية. في السنة أحاديث كثيرة جدا، بل إن يعني يكاد يكون محل اتفاق عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم على أحقية عمر بذلك، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جعله مستشارا له، وكان إحدى وزيريه، نعم، أحد اثنين الذين يسمر معهم في قضايا المسلمين العامة، نعم، وهما أبا بكر وعمر. صحيح. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستشيرهما كثيرا، حتى إن عليا رضي الله عنه كان يقول: دائما كنت أسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وهكذا. وأيضا جاء في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال: أريت في المنام أني أنزع بدلو على قليب، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين نزعا ضعيفا والله يغفر له، ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى روى الناس وضربوا بعطن. هذا الحديث في واقع الأمر، وإن كان سبق أن تحدثنا عنه في لقاء سابق، إلا أنه نعيده لحاجتنا له في هذا المقام، حيث عمر نعم تضمن هذا الحديث الإشارة إلى خلافة الشيخين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فأبو بكر بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه نزع بذنوب أو ذنوبين، هذا مدة الخلافة. نعم، وطبعا أو ذنوبين شك من الراوي، ليس من النبي عليه الصلاة والسلام، لا وإنما شك من الراوي، ولذلك خلافته امتدت سنتين وبضعة أشهر رضي الله عن أبي بكر. ثم تولى عمر فكانت خلافته أطول من خلافة أبي بكر، فلقد زادت خلافة عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه على 10 سنين رضي الله عنه وعن أبي بكر وعن جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني هذا الحديث فيه إشارة قوية إلى خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا ما جاء في الأحاديث الكثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحيل من يأتيه إلى أبي بكر ثم إلى عمر، حينما يسأل إن لم أجدك فأتي أبا بكر، فإن لم يكن أبا بكر فعمر، وكان الناس كذلك، حتى إن أبا بكر كان يحيل إلى عمر، وكان الناس يرضون عمر في أمور الدين، ولا شك أنه أولى من غيره في أمور الدنيا، فكان يتقدم الناس في الصلاة، كان يخلف أبا بكر في الصلاة ويخلفه في الفتية ويخلفه في تسيير مصالح المسلمين حينما يحج أبا بكر أو يغيب مثلا، فكان عمر هو النائب عنه في تسيير قضايا المسلمين. وهذه كلها في الحقيقة إشارات تشير إلى خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويكفينا الإجماع الذي انعقد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، المهاجرين والأنصار فلم يحصل يعني إجماع على الخلفاء الأربعة مثل ما حصل على خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. صحيح، الجميع أطبق على إمامته وولايته، لأننا سبق أن تحدثنا في قضية أبي بكر حصل إشكال وليس خلاف. صحيح، لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وحصل هناك اضطراب في المسألة وأمر جديد طرأ على المسلمين وصارت حيرة في ذلك الوقت، ظن الأنصار بأن الخلافة لهم لأنهم أهل الدار. نعم، ولما علم مهاجرون بذلك زاروا إخوانهم الأنصار وبينوا لهم الوجه الحق في المسألة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أن الخلافة في قريش وأن الخلافة فيهم وأنهم هم الأمراء والأنصار الوزراء وشيء من هذا القبيل، فرضوا بذلك. سبحان وبينا الله. بأن المسألة لم تكن بتلك الصورة التي يصورها كثير ممن لا فقه له أو ممن يريد الطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويضيف ويزيد زيادات وراءها ما وراءها، وهذا في الحقيقة كله يتنافى مع ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فحلت القضية في لحظة حينما ذكروا بقول الله وبقول النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى أن يعني الصحابة ذكروا سعد بن عبادة، نعم، كيف يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يقدم أبا بكر في الصلاة وفي أمور، فإذا رضيه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، وصلاة أعظم من الخلافة، سلموا لذلك. سبحان الله. وهنا حقيقة حصل إجماع عظيم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولم يتخلف واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وبدأت مرحلة جديدة في حياة عمر وفي سيرته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه المرحلة هي من أهم المراحل في حياته، حيث بل في حياة الأمة يا شيخ. نعم، حيث إنه بدأ بوضع التراتيب الإدارية وبإعادة صياغة الدولة الحديثة الإسلامية، وكذلك جعل العدل يضرب بأطنابه كما هو في حال أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إلا أن الفتوحات التي في عهد عمر والتي شرقت وغربت جعلت عمر يزيد من العناية بالمسلمين والاهتمام بهم، كما سيمر معنا إن شاء الله تعالى في كيفية تعاطيه مع الأحداث ومع الأمور. نعم، كيفية رعايته لأحوال المسلمين وأيضا عنايته بنشر هذه الدعوة العظيمة هي دعوة الإسلام. شيخ بارك الله فيك، إن شاء الله تعالى سنتطرق إلى كثير من هذه الأشياء التي أنت ذكرتها الآن فيما يتعلق بكيفية إدارة عمر رضي الله عنه لدفة الخلافة، لكن إن شاء الله تعالى نجعل ذلك في الحلقة القادمة. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.